ولما كانت الحلقة 75 بعد 100 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فسلمت أحسن سلام وجعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك بدر باسم لما ضيق على الملكة الخناق وجعلها تأكل من الرقاق، أمرها أن تخرج من صورتها الإنسية إلى صورة فرس برية، وعندئذ استحالت الملكة لاب إلى فرس عجاب، وذهب الملك بدر باسم إلى العطار فأفضى إليه بهذه الأخبار، فسر الشيخ غاية السرور وأعطاه اللجام المسحور، وأخذ عليه العهد والذمام ألا يفرط في هذا اللجام. ورجع الفتى إلى الملكة لاب فألقمها هذا اللجام وألزمها السرج والركاب، ثم ركب عليها وهمس في أذنيها، فانطلقت به كأنها إعصار أو مارج من نار، وظلت تجوب الفيافي وتطوي القفار حتى قربت من الديار. وعندئذ ظهرت له عجوز شمطاء كأنما انشقت عنها الأرض أو نزلت من السماء، فوقفت في عرض الطريق تشير بيديها، وقد اقتربت الفرس منها وكادت تذهب دهيسة تحت أقدامها، ولكن الملك بدر تدارك الأمر ووقف الفرس في آخر لحظة وأقبل على العجوز في غلظة. اوعي اوعي من قدامها اوعي. سيبني سيبني كده يعني؟ يا حبيبي يا ابني، كنت هتروحي في رجليها. ده هي هي مين؟ الحاجب هو الحاجب، والعين هي العين. اللي هي مين؟ عقبال اللايمين فين هي بيك فين؟ انت بتقولي ايه؟ دي حاجة مش مفهومة. اصلها تشبه المرحومة. مين هي اللي تشبهها؟ الفرس اللي انت راكبها. ايه؟ الفرس اللي انا راكبها تشبهها؟ ما سابتش حاجة منها. الفرسة بتاعتي تشبه المرحومة؟ انت عايز تكفي الدنيا ظلومة. والمرحومة دي تبقى بنتك؟ يا ريتها كانت بنتي. أختك؟ يا ريتها كانت أختي. أمال المرحومة دي تبقى لك إيه؟ تبقى الفرسة بتاعت ابني. انت بتضحك عليا، مفيش في قلبك حنية. الفرسة بتاعت ابنك المرحومة؟ لا صحيح، مسكينة. ده أنا نصبتي ما دقتش على حد. كلام ده جد؟ كل ده عشان الفرسة؟ فرشة ايه؟ أمال انت بتقولي ايه وعاملة كده ليه؟ بقولك ابني ابني، انت بتعزيني ولا بتلومني؟ ابنك ماله؟ جراله اللي جراله. جراله ايه؟ يا كبت عليه، ماتت الفراشة بتاعته. وهو من يوم ما جالها اللي جالها ومشينا في مشهدها، وهو قاعد قصادها يبكي على تربتها، صايم يا كبت عن الزاد والمي لما انزل على الدنيا. لا ده انتوا فعلا مساكين. عقبال اللايمين. طيب وايه دلوقتي اللي انت عاوزاه مني؟ ابني وأنا أقدر أعمل له إيه؟ تقدر تشفيه من اللي فيه. يا ريت كان بإيدي. دواه في إيدك، ما حدش يدويه غيرك. إيه دواه؟ الفرس اللي انت راكبها. مالها؟ هي دواه، ما فيش غيرها. يعني ايه؟ يعني تديها لي. اديها لك؟ ده انت على نياتك. اذا ما كنتش تتنازل عنها اديها لي بتمنها. يا ستي انا ما اقدرش ابيعها، اوعى كده مسكتها. استنى هنا، ما تعطلنيش. انت من هنا ما تمشيش. يا ستي الفرسه دي ما اقدرش افرط فيها. ان ما كنتش تهديها انا اشتري. قلت لك ما اقدرش افرط فيها. اشتريها، اخدها منك بتمنها. وانت تقدري على تمنها؟ ما دام دخلنا في التمن تبقى هانت. عاوز كام فيها؟ حاجه ما تقدريش عليها. تمنها ايه؟ مادام ما تقدريش تدفعي عاوزة تعرفي التمن ليه؟ يمكن ربنا يقدرني عليه. طيب يا ستي تمنها 1000 جنيه. بتقول ايه؟ ما قلتلك ما تقدريش عليه. بتقول قد ايه؟ 1000 جنيه. اتفضل. ايه؟ اديكش في 1000 جنيه. انت معاكي 1000 جنيه؟ وانت بتسأل على ايه؟ انت ليك تمن. لكن انا ما اقدرش ابيعها. هو انت لسه هتبيعها؟ انت خلاص بعتها. ازاي؟ انا اديتك اللي قلت عليه، تبقى عاوز تتمحك ليه؟ انا ما كنتش بتكلم جد. امال يعني كنت بتضحك عليا؟ كلمه وقلتها وانا نفذتها. اوعي كده من قدامها خلينا فوت. انت مش هتفوت، ان شاء الله موت. اوعي سيبيها، ما تتعلقيش فيها. انت عاوز تاخدها بعد انا ما اشتريتها؟ ازاي تاخدها مني؟ دي الفرسة بتاعت ابني. اوعي اوعي. ابني سيبني يا حبيبي يا ابني. انت ليه عاوز تفنخ فيها؟ الله، بسم الله الرحمن الرحيم. ادتك التمن اللي قلت عليه، تبقى عاوز تفنخ ليه؟ انت مين؟ انا عبد المعين. عبد المعين ايه؟ وانت بتسأل ليه؟ لكن انت طلعت لنا ازاي؟ انا ما شفتكش وانت جاي. وانت ضروري تشوف. اديها الفرشة بتاعتها. دي بتاعي مش بتاعها. انت مش بيعها؟ واديته تمنها. تبقى عاوز ايه منها؟ مادام بعتها. انا بعتها؟ هي كلمة وانت قلتها. لكن انا ما كنتش بتكلم جد. ايه؟ اوعى تقولي الكلام ده لحد. ايه هو الكلام ده؟ دي مسألة جامدة. احنا هنا كلمتنا واحدة. خلاص اديها الفرش وخد فلوسك. وين ما اديتهاش؟ تروح بلاش. شريعة بلدنا اللي يبيع حاجة ويرجع في بيعته نقطع له رقبته. انت بتقول ايه؟ انت هتطول ليه؟ الفرس بتاعي. مالوش داعي، انزل. الله، انزل بقول لك. الله، طب بس على مهلك. الله، بلاش تشدني. تزهقتني، تعالي. استنى استنى عليا. اركب انت يا ولية. انا سبت اللجام من ايديا. اللجام اللجام. اركب يا اوام. طب خدوها وهاتوا اللجام. ما عادش ينفع كلام. اللجام اللجام. انت سبته من ايديك، تستاهل اللي يجرى عليك. ابنك عاوز الفرصة، خديها واديني اللجام. ابني مين؟ انت عارف انا مين؟ مين؟ بصلي كويس. ها. الله، شكلك اتغير، دي حاجة تحير. أنا الملكة فتح الباب. فتح الباب؟ أنت تعرف الملكة لاب؟ الله، أنت تعرفيها منين؟ يا أبلسة يا شياطين، أنت سحرتها وأنا حفك سحرها ورجعها لأصلها. إزاي عرفتي سرها؟ أما فك سحرها. يا كافي يا وهاب، يا كافي يا وهاب، من باب لباب ترجع الملكة لاب. يا وهاب اخرجها من صورة الحيوان إلى صورة الجان، إلى صورة الجان. جان جان جان جان جان جان جان. أشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا سليمان رسول الله. الله، دي رجعت تاني. هو أنت؟ الله، أمي. هي تبقى أمك؟ بنتي. تبقى بنتك؟ أيوة بنتي. فهمت يا بدر باسم؟ وكمان عارفة اسمي. نعمل فيه إيه؟ أنا حوريه. أنا اللي سبت اللي جاب. ده أنت تستاهل الإعدام. تسحرني أنا اللي الجن تنشف مني. أنت فاهم إني صدقتك لما قلت لي إن العطار عمك؟ أنا حوريك السحر، بس لما نوصل للقصر طول بالك أنت والعطار بتاعك. سامحيني سامحيني. ابعد عني يا ما حتشوف مني. يا خدام هذا المكان، يا جنجان، يا شيطان، يا قاهر الجان، اظهر وبان عليك الأمان. جنجان يا جنجان، جنجان جنجان جنجان. بسم الله الرحمن الرحيم. جنجان أمرك يا بنت ملك الجان. جنجان أنا في عرضك يا بنت ملك الجان. الأمان الأمان بحق خاتم سليمان. اسمع يا جنجان، أنا كل ودان، تركب الرياح أعملها للجناح، أزلزلك الجبال، أهدهالك في الحال، أنا أشفلك البحار، أشعلك في ميتها النار. إيه يا ستار؟ طلبات يا جنجان. اللي تطلبيه حالا توجديه. عاوزاك تشيلنا كلنا من هنا، وبقوة النار والسحر نلاقي نفسنا في القصر. مين ومين؟ كل اللي واقفين. بس كده؟ حالا يا شيخ الشياطين. بغمضة عين. يا معين. ووجد الفتى نفسه في قصرها تحت سلطان سحرها ووطأة شرها، وابتدرته الملكة لاب بالعتاب، ثم انصبت عليه صوت عذاب حتى فقد الحس والصوت وأشرف على الموت. وعندئذ مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 75 بعد 100 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.